السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة، نعمة أننا نجتمع نتذاكر فيما بيننا شيئا يقربنا من الله سبحانه وتعالى. والله هذه نعمة تحتاج إلى شكر، أن الله سبحانه وتعالى يختار بعض المسلمين يجتمعوا فيما بينهم على تذكير بعضهم لبعض بعض ما ينفعهم غدا يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال الحديث حول رحلة الأرواح إن شاء الله إلى بلاد الأفراح، لا بلاد الأتراح. تكلمنا عن رحلة المؤمن وذكرنا ما يقرب من 10 محطات. من المحطات التي تكون في الطريق المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من صدقة وصلة ومعروف وإحسان إلى الناس عند رجليه. الله أكبر. إن الطاعات تحميك، الطاعات أحوج ما تكون إليه من أنس وتحتاج للنصير، تجد هذه الطاعات. أنا عملك الصالح، رجع خلاص الجميع، رجع الأهل، رجع الأحباب، رجع المال، رجع كل حاجة، بقي شيء واحد بس. إيه الشيء الوحيد اللي هيرجع لك؟ الوفي، الصدوق، الحبيب، اللي هينفعك في شدتك، اللي هينفعك في غربتك، اللي هينفعك في كل حاجة، هو عملك الصالح. في الوقت ده بقى في ناس كتير تبدأ تدور كده، طب أنا كان عملي إيه؟ أنا كنت يدوبني بصلي بس، ما بعملش أي حاجة تانية. يدور بقى كده، سبحان الله، يبدأ يغبط أهل البلاء، يقول لك: يا فلان ده دبتولي وصبر، ده فلان ده أوزي في الله، وده أشد البلاءات أجرا إن شاء الله. يمكن بلاء الجسد الكل بيلاقيه، لكن البلاء اللي يكون في ذات الله لا يجد يا جماعة أي إنسان إلا إنسان محتك بأثر وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يؤذى لأنه كان سائر في الطريق إلى الله. ده مختلف تماما. حد من الشباب كان عنده بيقدم ورقه عشان خلاص بقى رايح التجنيد وكده، وأنتم تعلمون أن التجنيد بيشترط أن الإنسان يكون صحيح الجسد عشان يستطيع أنه إيه يستمر. فلو كان عنده أي شيء من بعض الأمراض، مثلا الوزن كتير، مش عارف إيه الحاجات ديت، فيعتذروا لي وياخد إيه إعفاء. فكان يقول لي: أنا قاعد ما أبص في إيدي كده أقول: يا رب ما كانش فيه بلاء، يبقى عندي صابع سادس ولا صابع السبابة ده مقطوع ولا أي حاجة، كنتش اتولدت وعندي حاجة من دي عشان اخد اعفة. فسبحان الله، عشان ياخد اعفة، وده امر دنيوي في بعض المشاق المحتملة، كان بيتمنى كده، فما بالك بقى يوم القيامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان اهل العافية لما يرون ما الذي اخذه اهل البلاء، يود لو انهم عادوا الى الدنيا وقرضت اجسادهم بالمقاريض حتى يصبروا وينالوا مثل ما نالوا. فكل أهل البلاء اللي انت شايفهم دول وقاعد، طبعا احنا مطلوب منا ان احنا لا نتمنى البلاء ونسأل الله العفو والعافية، لكن سبحان الله، كل أهل البلاء اللي انتوا شايفينهم دول حواليكم من أمراض ومن حرمان حاجات كتير جدا، كلنا هنتمنى نكون زيهم في يوم من الأيام. لو دخلنا الجنة وهم دخلوا الجنة هنتمنى انه كان ربنا قدر علينا حاجة زي كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي أجسادنا ويعافي أبداننا ويحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا دنيانا وأهلنا وأموالنا. في الوقت ده بقى الكل يسيبك، إيه اللي بيبقى لك؟ الحاجة الوحيدة اللي بتبقى لحضرتك هي عملك الصالح، هو ده اللي بيدخل معك قبرك بقى، هو ده اللي هيدافع عنك في حفرتك. انت شوفي لبسك كده، ده لبسك من الحاجات العمل الصالح اللي يدافع عنك. في واحدة دلوقتي عمانة قلت كده بمستمتعة، لأن الله كساها سترا هي مستورة، وفي واحدة دلوقتي اتحرجت لما أنا قلت كده، يا لعفو الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. ركز بقى مع الواحد ده الله يكرمك، وما تركزش عن اللي هيرجع، اللي هيرجع ده خلاص هيسيبك. فكل واحد بقى يشوف، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تبدأ الأعمال الصالحة بقى تحميك، ويبدأ في امتحان، تتقدم الملائكة نحو الميت عشان تسأله. فسبحان الله، كلما أتت من جهة، الجهة دي تجد من ينافع عنها، الصلاة والصيام الزكاة الأعمال الصالحة فعل الخيرات عما يأتي عند القدم، كل ده لا سبيل لكم. أنا يا ما حفظت على فعل الخيرات، أنا يا ما بادرت الليالي والأعمار بالحسنات، أنا ما ضيعتش أيام دنياي يا جماعة، أنا ما تركتش باب من أبواب الخير إلا وكان لي فيه سهم. كم من خبيئة خبأتها لهذه الساعة، كم من خطوة خطوتها إلى بيت الله مواطن الخير مشيتها وشهد علي، كم قيام ليلة في جوف الليل قمت على قدمي، كم ساعة رباط سهرتها وسهرت عيني في ساعة هذه الرباط، كم موطن جهاد وكم موطن بر وكم صلة وكم وكم وكم وكم، كم من أمر معروف ونهي عن منكر قمت لله فيه على ما نالي من الأذى لجسدي، كم آية من كتاب الله قرأت وخشعت وتعلمت، كم رحم وصلت، وكم أصلحت بين متخصمين، وكم وكم وكم وكم. فاللي زي ده ما قبل مدخل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيها ملكان، هذه الملائكة شديدة الانتهار، يجلسانه ويبدأوا يسألوه، فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. بالمناسبة ده امتحان كلنا هندخله، والأسئلة متسربة اهي كلنا لازم نشتغل ليها. فيقول الرجل الذي بعث فيه هو رسول الله. وشوف الحديث بيقول ايه، او السؤال، ما الرجل الذي بعث فيكم؟ طب هو بعث في انا؟ اما وقد جاءك وحيه وسنته فقد بعث فيك. وبعدين بيسألك على مش ما هو الدين الحق، يقولك ما دينك، الدين اللي انت عشت، ربك اللي انت عرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت وعرفت وعرفت. فالملائكة بتسألك، بتقول لك من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيك. فالمؤمن قاعد يجاوب صح إلى أن يقولون له ما علمك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. سبحان الله. في رواية أبي هريرة عندما يسألونه يقال له اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، إن هو شايف الشمس وخلاص وقت الغروب هيجي، يعني المغرب يأذن. فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، تقول في إيه وماذا تشهد به عليه؟ يا بتتسأل سؤال يقول لك السؤال ده إيه، تشهد على محمد، أنا أشهد على محمد. سبحان الله. فيجي المؤمن يقول إيه، دعوني حتى أصلي، سبوني أصلي. سبحان الله. هو حريص جدا، خايف في عيني ان المغرب، هو تهيأ ان صلاة العصر هتفوته، وهو يعني حصل له شبه ذهول، لا سيبوني اصلي. والعلماء عشان كده قالوا ايه، ان المؤمن بيكون ثابت ولا شغله ولا خايف من هؤلاء. ليه؟ لان لدرجة هم بيسألوه لا يهاب هؤلاء، بيقولهم دعوني حتى اصلي، انا عاوز اصلي، فيقولون انك ستفعل، هنسيبك، فاخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له على ذلك حييت. الله أكبر، على ذلك حييت، أنت عشت على كده، حييت على كده، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. في رواية عن جابر حسنها الشيخ الألباني، فيجلس يمسح عينيه. يا سلام. وفي رواية عن عائشة أن الرجل الصالح يجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، مش خايف، ثم يقال له فيما كنت، فيقول في الإسلام، ما الرجل الذي كان فيكم، فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له عما بيقول من عند الله، هل رأيت الله؟ قال لا ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا. سبحان الله. في رواية عند الإمام أحمد، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم من هذا الفضل نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فشوفوا قاعد يقولهم دعوني حتى أصلي، تركوا كلامي والسؤال عني، أنا أريد أن أصلي، خايف أن يفوتوا وقت الصلاة. سبحان الله، هذا إنسان تأتيه الملائكة وقاعدة تسأله، وهو ألقى الله عليه السكينة والطمأنينة والثبات واليقين، وهم قاعدين داخلين عليه هو مطمئن لما رآه قبل في رحلته العلوية، ثابت القلب، ثبته الله سبحانه وتعالى، رابط الجأش، ربط الله على قلبه، ما عادش بيرتاب، لدرجة أنه يهيأ لي كأن الشمس تميل للغروب تكاد تغرب، فهو خايف أن تفوته صلاة العصر، فبيقولهم سبوني أصلي. سبحان الله، لأن الصلاة أحب إليهم من الأهل ومن كل حاجة. ويبدأ الامتحان بأسئلة هو أعد ليها الجواب أيام ما كان في الدنيا، كان الامتحان مفتوح والأسئلة واضحة جدا، وعطيت له الأسئلة والأجوبة سلفا في الدنيا، هو اتدرب بقى عليها بقى وهيجاوب دي ازاي، لغاية ما أحكمها حفظها، عمل بما فيها، رددها في الصباح ورددها في المساء، جات لحظة الامتحان من ربك؟ قال أعرفها دي، فيجيب بلسان طلق فصيح غير شغف ولا مفزوع، كما تقول عائشة: تسألاني عن رب الذي أحببته حبا ملأ علي قلبي، آثرته على كل من سواه وما سواه، عمرت بالطاعات له أيام دنياي، ربي لستما أولى به مني، ما دينك؟ كأنه يقول ذلك، دين الإسلام، عشت عاملا له، طالما جاهدت له، أنا امتحنت وزيت لأجله في الدنيا. مين الرجل اللي بعث فيكم؟ الرجل اللي بعث فيه نبي، رسولي، ولي، حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله، صدقناه، اتبعنا شرعه، أثرنا على النفس والمال والأهل، قدمنا شرع على كل شرع، على أنفسنا، على هوانا. أنا طالما لهدت بهذه الأجوبة بلساني في أذكار صباحي ومسائي وأذكار الأذان، وكل يوم كنت أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا عبد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أنا كنت عارف الأجوبة دي، عشت عليها، مت عليها، أنا النهاردة أتسئل عنها وهبعث عنها، ولهي أوثق عندي من كل ما يوثوق، أصدق في قلبي كل خبر مسوق. طيب العلم اللي أنت عشت عليه وعلمه، قرأت كتاب الله، أمنت به، صدقت باللي كان فيه من توحيد وتشريع وأخبار، أنا كنت أتلوه كل يوم في الليل النهار، عملت بكل ما أستطيع، دخلت كل البرامج اللي تقربني منه. سبحان الله، الواحد عما بيعيش الحديث بالطريقة دي يفوق، كأنه يعني بيقول لهم انتوا ايه باقي ليكم من أسئلة تسألاني، في أسئلة تانية يعني، هل بقي لكم من شيء؟ أنا جاهز، أعددت لكل مسألة جوابها الصحيح، إنها آخر فتنة تعرض لك يا ولي الله، هذا آخر امتحان، انتظر بقى إعلان النتيجة هتسمعها الآن. يقول النبي في تكملة الحديث إعلان النجاح بقى: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. يا هو ممكن يتقال أن صدق، صدقت أمتي، ممكن يتقال عليك بالاسم كده فلان صدقت، يا فلان صدق، أنت كنت صادق في الدنيا وأنت بتقول أنا بخدم دينه، أنا أنفق على الدعوة وأنفق على الأيتام وأنفق على القرآن وأنفق على الأرحام وأنفق على الوالدين، كنت صادق، كنت صادق وأنت بتخدم وبتخدم نفسك بخدمة القرآن وخدمة الإسلام، أنت كنت عايش على المعنى ده ولا لأ؟ أن صدق عبدي، طيب اللي صدق ده هنعمل له إيه يا رب؟ شوفوا بقى الحديث بيقول إيه: فافرشوه من الجنة، يا اديله فراش كده من الجنة، فرشوا له فراشا منها، ده اللي بيجيب سجادة من سجاد إيراني ولا سجاد من برة خلاص ده كده عدى، بيقولها ده مهرك أنا جبت لك سجاد خلاص. يا جماعة الجنة الذي خلقها هو الجميل الكبير سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، البديع الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق، هو ده الفراش بتاع الجنة. انت شايف يا عيني جسد، فافرشوه من الجنة، خلاص يا جماعة الجسد ده بقى ياكله الدود، يتهري، يتحط في اي حتة، الجسد ده بيبقى عامل زي الكيس خلاص، ده جلبية اتقلعت، ده قميص انت قلعته خلاص, ده ازدال صلاة انت رميتيه, انتهى الجسد اللي انت شايفه ده انتهى, ايه اللي باقي بقى؟ خلاص احنا في حتة تانية خالص. فافرشوه من الجنة والبسوه, الله اكبر, والبسوه من الجنة يعني اكسوه من حلل الجنة, وافتحوا له بابا الى الجنة يعني من القبر للجنة عدل. سبحان الله, ده اللي بيبقى ليه شقة على النيل ولا شقة, ويعني ده اللي عنده شاليه بيقول لك انا بصص على اول نمرة, انا ببص على الموج, بيحس ان هو دخل الجنة من الباب الايمن الفردوس الارضي. يعني يا جماعة ده قاعد بيطل على الجنة. يا جماعة اللي زعلان عشان باباه ولا زعلان عشان مامته ولا زعلان عشان ابنه, ابنك لو ميت على الاسلام وكان طائع وولادك كانوا كده, خلاص الراجل قاعد ان شاء الله لابس من حلل الجنة, وفتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. ياه يا جماعة اللي بيروح اسكندرية او باسكندرية يعني بيروح اي مكان وقاعد بقى الموجي يدعبه كده, ده اللي بيشم ريحة اليود بيحس ان هو يعني معدي. احيانا وانت بتعدي كده من قدام الباب الحرم تحس كده اللي بيحطه كده ايه عطور وعود جميل قوي كده, حس كده ان في حاجة هفتك هفة وانت قاعد كده رايح الحرم وتعدي من قدام الابراج الجامدة ديت, فتحس ان التكييف عما بيفتح بتاع باب الحرم كده ويروح لفك يعني مديك نفحة كده من نفحات العطر, تقول ايه ده, ده ايه ده, ده دي ناس عادية خالص عندهم شوية كلام فاضي, فما بالك بقى وانت في قبرك. يقول النبي فيأتيه من روحها وطيبها, النسيم بتاعتها الرائحة بتاعتها, يا سلام النتيجة النهائية خلاص. ونادى مناد يقول ان فلان ابن فلان قد اصاب في اجابته, ينادي ملك الملوك صدق عبدي سبحان الله, وافق قوله ما كان عليه من حسن الحال في الدنيا, يا سلام انه من اهل الجنة خلاص. يا جماعة يعني افرشوا له فراشة من الجنة, يا جماعة فرش بطائنها من استبرق, البطائن اللي هي الحشو, الحشو ده دايما بيبقى اي حاجة يعني تلاقي مثلا اللي المخدة بتاعه بيحشي اي حاجة, الحشو بيبقى دايما حاجة بسيطة, ده بقى من استبرق بطائن هذه الفرش اللي بتلي الارض من غليظ الدباج, ده احسن الحرير وافخره, ده وصف البواطن. اما الظواهر الطمع مقطوع عن ادراك حقيقتها, مش هتقدر. ويقولك اكسوه البسوه يلبس من حلل الجنة, تعرفين يعني ايه حلل الجنة؟ يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, سندس ما رق من فاخر الحرير. الله أكبر, الواحد عما يشوف الحاجات دي لا حياته نفسيا بتتغير, وهنتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن هذا الأمر نتوسع شوية. طيب بعد كده اللي هيحصل بعد كده, المحطة اللي بعد كده انفساح القبر, خلاص يبدأ بقى القبر يتوسع, ويفسح له في قبره مد بصره, امتداد ما يرى البصر. في رواية عائشة فيفرج له فرجة قبل النار, يشوف كده النار من بعيد, فينظر إليها يحطم بعضها بعضا, فيقال له انظر إلى ما وقاك الله, شفت ربنا ما جاك منين, ثم يفرج له فرجة إلى الجنة, يشوف بقى شباك كده نافذة بالتطل, فينظر إلى زهرتها وما فيها, فيقال له هذا مقعدك منها. استشعر كده في واحد مسكين فقير غلبان وبيجري على قوت يومه, وراجل من كفر داخل قرية جوه نجع في مصر, فانت اديته كده من يعني ركبته الطيارة وخليته يبص كده, قلت له شايف الفيلا اللي موجودة في التجمع الاول ديت او في العاصمة الجديدة دي, شايف الفيلا اللي هي مساحتها فدان دي, دي هتبقى بتاعتك. ده الراجل ممكن يقول لك انا ممكن اسجد على الولعة شكر لو انا هاخد الحاجة دي. سبحان الله, سبحان من يثبت فرحة هؤلاء وهم في القبر لما يشوفوا الكلام ده. فيقال له هذا مقعدك منها, ثم يقال له على اليقين كن وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. في رواية ابي هريرة يقول له هذا مقعدك منها وما اعد الله لك فيها, فيزداد غبطة وسرورا, ويزداد غبطة وسرورة حما يتفتح له باب من أبواب النار يقول له ده كان مقعدك لو كنت عصيت, فيزداد غبطة وسرورة إنه هو ما عصاش. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. واحد يقول لك أنا مش عاوز أدفن بالليل, انت مسكين، انت لسه في الجانب المحسوس. سبحان الله، ترفع الحجب من هائل أولى هؤلاء ويشوفوا بقى الجنة ويشوفوها من بعيد. يا كان على اليقين بالنبي، كان على اليقين بالدين العظيم. يا ترى اللي لسه مش عاوزة تتحجب الحجاب الصحيح، اللي لسه عندها علاقات مش مشبوهة ومش مظبوطة في الصلاة، ولسه بتشرب حاجات مش كويسة، أو اللي لسه بيعمل نفس الكلام ده، ده هيحصده إيه؟ الحاجات دي محتاجة إن إحنا نراجع تاني. هل أنت على اليقين؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ونموت على اليقين ونبعث على اليقين. فالإنسان ده يكون شديد السرور، دوام الاغتباط. الإنسان ده دايما مستمتع، حس بأعظم الشوق. ثم ماذا؟ ينور له في قبره. يا سلام، ينور له في قبره. طيب النور ده بقى يا جماعة تكلفته ايه؟ هل زي الدنيا كده يجي واحد يقول لك وصل النور ويقول لك لا انت بتعمل ايه والكلام ده؟ خلاص بقى يا جماعة الموضوع انتهى. طيب النور ده ممكن يقطع؟ هل النور ده ممكن يقطع؟ ولا نور ممتد الى يوم القيامة؟ نور يا جماعة لا يخفت ابدا، لا يخبو، لا ينطفئ. ايه النور العظيم ده بقى؟ سبحان الله، الواحد عما يشوف الكلام دوت يقول اللهم ارزقنا من فضله. ان الواحد يبدا ياخد باله كويس قوي ان مفيش حاجه غاليه عليك انك تضيعها عشان تفوت النعيم ده كله. في روايه انه يضم القبر، يضمه ضم حانيه رحيمه كمعانقه الام المشتاقه لولدها اللي غاب عنها زمنا مديدا وهي في اعظم الشوق اليه. تقول له فينك كنت يا ابني فين؟ سبحان الله، كثير من العلماء قال هذا. فينور لي نور بقى لا يزعجك ولا يؤذي العيون. ده نورك، هو ده النور اللي انت اقتبسته من دنياك، هو ده نور المشي اللي كان للمساجد، هو ده نور المشي في الطاعات، ده نور الوقوف على سجادة الصلاة، نور جبر القلوب، نور ادخال السرور، ده نور انك تصلح بين اتنين، اصلح ذات البين. سبحان الله. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ وياتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يا يومك يا عريس، الليله ليلتك. فيقول له من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. في رواية فيقول له فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته، فجزاك الله خيرا. في رواية بيقول له إيه؟ كأني أعرفك. بيقول له أنت وجهك الذي يأتي بالخير، كأني أعرفك. ياه، أنا تقريبا حاسس أن أنا شفتك قبل كده. طبعا كأنك تعرفه، ما انت عارفه كويس قوي. انت هتنسى قيام الليل؟ هو انا هنسى يوم ما تصدقت من قوتي؟ هو انا هنسى يوم ما اتحركت بسبب موقف عملته لله واتأذيت بسببه؟ هو انا هنسى يوم ما جيت على نفسي عشان والدتي ووالدي يكونوا راضين عني؟ هو انا هنسى الكلام ده؟ كأني اعرفك. لا، انا حاسك، انا حاسس ان انا عارفك قبل كده، حاسس ان انا بيني وبينك في ألفة كده. فالبشرة دي تيجي بقى وهو في غاية الفرح والسرور، ده يدخل عليه على أحسن ما أنت راء من مرأى الرجال. الله أكبر. تعبق منه ريح طيبة كأطيب ما أنت شام من طيب الروائح. واحد يبشره بقى أبشر بما يسرك. يا شوفوا يا جماعة، ممكن الراجل ده اللي هيبقى في صورة عملك ده يجي في دقيقة واحدة. طول حياتك كنت ماشي غلط، وتوفق قبل الموت ان في حد يبصرك بالحق ويرشدك ويكتب الله لك القبول والتوفيق والنور يدخل قلبك، تفوق يدوبك 3-4 أيام 3-4 شهور تلحق رمضان تموت على طاعة. تاخدت ليه؟ ابشر بما يسرك، انت لحقت نفسك، انت خلاص انا توبتك اللي مسحت بها كل اللي فات واتقلب حسنات. أبشر بما لا عين رأت من النعيم المقيم والملك الكبير، ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. هذا يومك لا يوم لك سواه، هو ده يومك. والتاني يا عيني مسكين، انت مين انت؟ انت دخلت المكان ده ازاي؟ فقد أنست الغريب وبشرت بالخير العجيب. من أنت؟ أنا أهلي تركوني، حبي تركوني ورجعوا وتركوني وأفردوني وحدي. مين أنت؟ ليه الوش الجميل ده؟ ما أجمل هذا الوجه وأنظره، ما أطيب هذا الريح وأعطره. سبحان الله، لأنه شاف أن بهاء الطلعة دي مش وراء إلا الخير، فيقول له أنا عملك يا عم، أنا صلاتك يا عم، أنا صلاتك بالليل والنهار، أنا سعيك للمساجد، أنا تبكيرك للجماعات، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا اعتمارك، أنا جهادك، أنا تلوتك، أنا ذكرك، أنا دعائك، أنا أمرك بالمعروف نهيك عن منكر، أنا نصحك للمسلمين، أنا حسن ولائك لأولياء الله، أنا البراء بتاعك من أعداء الله، أنا برك لوالديك، أنا إحسانك لأهلك وجيرانك، أنا سعيك على الأرملة واليتيم والمسكين، أنا حسن الجوار، أنا صلة الرحم، أنا حسن الخلق، أنا سلامة القلب، أنا استغفارك، أنا توبتك، أنا صبرك على شدة البلاء، أنا رضاك بمر القضاء، أنا شكرك، أنا حمدك، أنا حسن ظنك بربك. وقاعد بقى يديله بقى حسن السيرة ونقي السريرة. كنت خير من أطاع الله، ما كان يبلغك عن ربك عمل صالح إلا وبتحبه بتحاول تكون أكتر واحد. حاول تتخيل كده إن عملك الصالح قاعد عمال يكلمك يقولك أنا هنساك ولا إيه؟ أنت ما كانش يجي لك أي حاجة عمل قبيح إلا بتتضايق منه، كنت دايما بتسرع في الطاعة بتفر من المعصية. فلقد جزاك الله خيرا على أعمالك الصالحة، خيرا منها نحن لك الآن وكما تدين تدان. لا بقى، طالما الموضوع وصل كده لا لازم يبقى في حاجة ايه في مستوى اعلى من كده بقى. ثم يقال له نم، خد راحتك بقى خلاص، انت تعبت كتير عشان تيجي، الدنيا تعبتك، احنا عارفين ان الدنيا تتعبت فيها، نم. فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. لا لا لا لا، ده كانوا بيهيطوا وانا بموت، انا عارف امي دلوقتي بتعيط علي، انا عارف ان الناس كلها كاتبة على الصفحة دلوقتي كله، لا انا عاوز اطلع احكي للعالم كله ايه اللي حصل. أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يا عريس نام، يا عروسة نامي. طبعا اللي بينام العريس ده بينام إيه؟ ده ليلة العمر دي، ليلة الفرح وليلة السعادة، بيقول له نام محدش يجي ناحيتك إلا مين؟ أحب الناس ليك، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أهلي ومالي هنا العلماء يقولون أي من الحور العين والخدم. هو بعد اللي شافه ده وشاف الرؤية دي هيرجع تاني؟ لا خلاص أنا عاوز أروح أشوف يا جماعة نتيجة الامتحان. وبعد ما ظهرت النتيجة إيه اللي حصل؟ يجد من طيبها، يجد من نعيمها، يجد النسيم، والملائكة قاعدة تبشر وتقول له نام نومة طيبة هنيئة لك، نام يا عم زي ما العريس بينام والعروسة بتنام. نام بقى، فإذا ما كان الصباح أتاه أحب أهله إليه، أعطفهم عليه، يوقظه برفق ولطف ويتحفه بأطيب الطعام. هكذا هو ينام إلى أن يبعثه الرحمن، فإذا ما كانت القيامة تلطف في بعثه وإيقاظه، لا يفزع إذ يفزع الناس يوم الفزع الأكبر، ما يخافش يوم الناس تخاف. يا جماعة خلاص، نومه ده كان استراحة طويلة، ليس انقطاع عن الحياة كنومة الدنيا، لكن لا، ده متقلب في النعيم، ده قاعد في التحفة والكرامة. سبحان الله، حياة لا تشبه حياة الدنيا. كان لي أمنيتين اتنين بس، الأمنية الأولى أن يرجع لأهله من أهل الدنيا عشان يخبرهم باللي حصل ويطمنهم، يقول لهم ذهبت الأحزان، ده أنا حصل لي وحصل لي وحصل لي، واتقال لي صدق عبدي، وشفت مش عارف أوصف لكم، أنا شفت حاجة كده قالوا لي ده مكانك، مكان جميل قوي. والأمنية التانية إن تقوم القيامة بقى عشان يرجع إلى أهلي من أهل الآخرة، من الحور العين وغلمان اللي خصصهم الخدمة، وشاف بقى مش عارف القصور والخيام والطعام والحلل الحسان والحاجة يعني، ورضوان من الله أكبر. هو بقى منتظر إن المحب لا تطيب له الدار حتى يرى محبوبه فيها. طيب اللي بعد كده، ويعاد الجسد لما بدأ منه من التراب، فتجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير يعلق في شجر الجنة. الله أكبر، طير خضر تعلق بشجر الجنة. سبحان الله، بعد ما ينادي ويتقال له نام نومة العروس وخد راحتك في قبره، ينام بقى الجسد يتحلل بقى يعود تراب، خلاص مش فارق معانا، لا يبقى منه إلا شيء بسيط جدا، عجب الذنب اللي هو العظم اللطيف اللي في أسفل الصلب ده، ده آخر حاجة اللي الناس بتقول عليها إيه، رأس العصعص يعني. سبحان الله، ده اللي البعث يكون منه، ينزل الله من السماء مطر فينبتون من عجب الذنب كما ينبت البقل ويبحثون للحساب. نشوف الواحد بقى، طب ما ايه شأن الروح؟ ما احنا خلاص قلنا الروح هتكون فين، الشأن كله الشأن لها، هي التي تنعم، هي اللي عدم تسأل، هي التي تجيب، طبعا نتكلم عن روح المؤمن. فهنيئا لمن أقبل عليها وزكاها، وحسر لمن اشتغل بجسده وأهمل الروح ودساها. فمن يستقر قراره خلاص وعدى روحه خلاص بقى تسكن ايه، كله روح تسكن مع شاكلتها من الأرواح، فلو كانت صديقة تسكن مع الصديقين، كانت شهيدة مع الشهداء، برة مع الأبرار، كل واحد بقى ايه خلاص كله بيسكن مع ايه اللي شبهه. الله أكبر، الذاكرة مع الذاكرين، والمنفقة مع المنفقين، والصوامة مع الصائمين، وإذا رأيت ثم رأيت، نعيم وملك كبير، ده نعيم، تتنعم الروح نعيما لا يوصف، لا يحال، ما تعرفش توصف، تسرح في الجنة، ترعى فيها، تأكل من ثمارها، وترد أنهارها، وتشرب من مياهها. سبحان الله، كما يذكر ابن القيم في كتابه الروح. ويعرض عليها بقى مقعدها من الجنة بالغداة والعشي إلى أن تقوم الساعة، ويؤذن لها بدخول منازلها من الجنة دخولا كاملا تاما بعد أن تعود الروح إلى الجسد من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري، إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويتقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الحديث صحيح البخاري. سبحان الله، إنك تشوف الكلام ده، أنا لك يا ولي الله أن تقر عينك بما يسرك، أنا لك أن تستريح فلا عناء بعد اليوم، لا حزن، لا هم، لا غم، لا فتنة، لا بلاء، لا كبد بعد الآن، لا نكد إلى أن تلقى الله على أحسن حال وهو عنك راض. تنتهي هنا بقى الروح الطيبة وخلاص، وتبدأ بقى الإنسان يستعد ليوم، يوم الحساب بقى، عشان يبدأ إيه يتحرك في إيه اللي هيحصل بعد كده بقى، ده اللي نتكلم فيه إن شاء الله المرة القادمة أو بعد القادمة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.